أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا في المعاملات الجزء الثاني إلى المسألة 30. يقول السيد السيستاني: وهذه المسألة متفرعة على المسألة 29. الغش وإن حرم، يعني وإن أصبحت له حرمة تكليفية، يعني حرام من يرتكب هذا العمل، فهو قد عصى وارتكب معصية وخطأ وسيئة. بل الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، ما تكون المعاملة باطلة وفاسدة، لكن يثبت الخيار للمغشوش. لكن هذا المشتري مثلا الذي اشترى السلعة يثبت له الخيار، مثلا اشترى ثلاجة أو اشترى سيارة أو اشترى بيتا وما شابه ذلك، يثبت الخيار للمغشوش. شنو الخيار؟ وهو فسخ المعاملة، إما يفسخ المعاملة، هذا الأمر الأول، يفسخ المعاملة، يفسخ العقد ويقول لهم رجعوا لي فلوسي، أو شيء آخر، أو أخذ تفاوت القيمة، يعني جد الفارق بين ما أعطاه وبين قيمته الفعلية. جد قيمته الفعلية، أفرض أنه قيمته 800، هو أنطاهم 1000، فلابد يرجعوا له 200 مثلا. بل إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه، هنا تبطل المعاملة. هذا مطلب جديد: إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه، كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه هذا الجنس هو ذهب أو شنو الفضة. هنا شنو في الحقيقة؟ هنا لتخلف الصورة النوعية. ها هنا هنا البيع بالإضافة إلى الحرمة التكليفية، هنا شنو؟ هنا تفسد المعاملة. لماذا؟ لتخلف الصورة النوعية، فإن الثمن يقع في مقابل الصورة النوعية وهي صورة الذهب أو صورة الفضة، ومع تخلفها، مع تخلف هذه الصورة، تكون المعاملة فاسدة. تكون المعاملة شنو؟ تكون المعاملة فاسدة. ولتوضيح أكثر نقول: طارة يكون التخلف في الوصف كالكتابة مثلا، فإن تخلفها لا يوجب الفساد. لماذا؟ لأن البيع وقع مثلا على العبد، مثلا أنا اشتريت عبد ولكن على أساس أنه شنو؟ كاتب مثلا، ولكن تخلف هذا الوصف، ولكن أنا اشتريت العبد، واشترط في ضمن العقد كونه كاتبا، فهنا ماكو مقتضي للفساد عند التخلف، بل الثابت خيار تخلف الوصف مثلا. وأما لو تخلفت الصورة النوعية، هنا صورة نوعية تخلفت، يكون العقد باطلا من أصله، لأن إيقاع العقد معلق على الصورة النوعية وهي صورة الذهب أو صورة ماذا؟ أو صورة الفضة. صورة الذهب وصورة الفضة. بلي نعم. فإذن إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه، كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما، فإنه يبطل فيه البيع من أساسه، من أصله يبطل البيع، ويحرم الثمن على البائع، يحرم الثمن على البائع. البائع بعد هنا صار حرام علي، ما يجوز لأن يتصرف فيه. بل هذا بشرط إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. يعني شلون على شخص ما فيه الغش؟ يعني وقعت المعاملة على هذا الإناء مال الذهب أو هذا الإناء مال الفضة، فالبائع أخذ ثمن هذا الإناء المغشوش، أخذ ثمن هذا الإناء الفضة المغشوش، فهنا تبطل المعاملة، هنا تبطل المعاملة، تبطل المعاملة من أصلها. وأما إذا وقعت المعاملة على الكل في الذمة، يعني ليس وقعت على هذا الإناء الخارجي اللي موجود، وإنما وقعت على ما في الذمة، يعني أي إناء يأتي به البائع مو مشكلة، يعني فد 5 دقائق، فد 10 دقائق، فد ساعة، فد ساعتين، يأتين البائع بمن؟ يأتين البائع بالإناء، مال الذهب أو مال الفضة. فإذا هنا المعاملة لم تقع على ما على المشخص الخارجي، الإناء الخارجي، وإنما وقعت على ما في الذمة، يعني أي إناء يأتي به البائع، بائع الإناء، أنا ماذا أقبل به. هنا تختلف المسألة، يقول وأما إذا وقعت المعاملة على الكل في الذمة وحصل الغش في مرحلة الوفاء، يعني عندما أنطاني الغش واطلعت عليه أنه مغشوش، هنا فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه. إذن هناك فرق بينما إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش، هنا تبطل المعاملة من الأصل ما فيه علاج، وفرق بينما وقعت المعاملة على الكل في الذمة، فهنا للمشتري أن ماذا؟ يطلب تبديله من البائع بفرد آخر لا غش فيه. انتهت هذه المسألة. المسألة 31، المسألة 31 يقول لا تصح الإجارة، لا تصح الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجانا. هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة، أنه لا يجوز أخذ الإجرة على الواجبات التي يأتي بها العبد، لا يجوز أن واحد يأخذ الإجرة على صلاته أو على صومه أو على بقية الواجبات العينية أو الكفائية العبادية التوصلية، لا يجوز. مثلا أنا الآن أريد أصلي، فلد واحد يقول لي أبا هذا 1000 دينار من أجل أن أصلي صلاة الظهر، هذه 500 دينار من أجل أن أصوم شهر رمضان، هذه مثلا 1000 دينار من أجل أن تقوم بهذا الواجب الذي عليك، هذا خل ما يصير هنا، ما يصير، لأن واجب هو علي، الله أوجب الصلاة علي عينا، أوجب الصيام علي عينا، خل ما يصير واحد شنو يجي وينطيني فلوس من أجل أن أصلي لنفسي بل لغير، ماكو مانع أنه ماذا واحد يآجر نفسه من أجل الصلاة عن آخرين، ماكو مانع، الصيام عن آخرين ماكو فد مانع، ولكن أن تؤدي الصلاة عن نفسك وتعطى عليها الأجر، هذا لا يجوز ولا يمكن ولا يصح. بل لا تصح الإجارة، مسألة 31، لا تصح الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجانا، مجانا لابد أن يأتي به باعتباره واجب، واجبا كان مثل الصوم، مثل الصلاة وغيرها من العبادات الواجبة، أو مستحبا مثل صلاة الليل مثلا، عينا كان أو كفائيا. شنو الفرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي؟ الوجوب العيني هو الوجوب الذي يكون عينا على كل مكلف، هو الوجوب الذي يكون عينا على كل مكلف عاقل، مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الصيام، مثل وجوب الحج وما شابه ذلك من الوجوبات، هذا عينا على كل أحد أن يأتي به، هذا وجوب عيني، ولا يسقط إذا جاء به غيري. مثلا مثلا فرد ابني مثلا يقول يا بابا أنت أبعد لا تصوم هذا اليوم أنا أصوم بدالك، أو أنت اليوم لا تصلي أنا أصلي بدالك، هذا ما يجوز، لأن ليش؟ لأنه واجب عيني، هذا على كل فرد، فرد أن ماذا؟ أن يأتي بهذا الواجب. أو كفائيا هذا ممكن، مثل الأمر بالمعروف، مثل النهي عن المنكر، مثل تغسيل الميت، مثل التكفين، مثل هذه الوجوبات الكفائية، مثل الجهاد مثلا، بل هذه وجوب كفائي. لماذا؟ لأنه يسقط عن البعض إذا قام به البعض الآخر، يعني مثلا هذا الواجب يحتاج لعشرة طب احنا منجيب كل المدينة ان شنو تقوم بهذا الواجب، هذا الواجب يحتاج لألف، منجيب مليون من اجل ان شنو يقومون به، هذا الواجب يحتاج لفرد واحد يقوم به، ما يحتاج ان نجيب لنا فرد ألف من اجل ان يقومون به، بل هذا الواجب العيني والكفائي. عباديا كان او توصليا، العبادي هو الامر الذي يشترط فيه نية القربة، مثل الصوم والصلاة الخمس الحج الذي يشترط فيه نية القربة، فاذا العبادي ما يشترط فيه نية القربة. كان او توصليا، بل الواجب التوصلي هو الواجب الذي ماذا لا يحتاج الى نية القربة، مثلا فرد واحد ثوب نجس ويريد يصلي، فهنا واجب علي شنو؟ أن يغسل ثوبه حتى شنو يصلي فيه، بلي هذا واجب توصلي، هذا لا يحتاج إلى نية القربة ويتقرب بهذا العمل إلى الله، وإن كان مستحب ماكو فد مشكلة، لكن ليس بواجب. بلي أو إزالة النجاسة من المسجد وما شابه ذلك من الأمور التوصلية. بلي ومن هذا القبيل، يعني من الأمور الواجبة، فعل الفرائض اليومية، الصوم والصلاة ونوافلها، صلاة الليل مثلا وصوم شهر رمضان من الأمور الواجبة، وحجة الإسلام، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه، نعم هذا ماذا يكون؟ لا تصح الإجارة في هذه الموارد، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه ومع ذلك يعطى أجر، هذا ما يجوز. ومنه من الأمور الواجبة التي لا تصح الإجارة عليها القضاء بين الناس، وكذلك الأذان للصلاة وتغسيل الأموات، هذا كذلك، وتكفينهم، بلي هذا من الأمور الواجبة فيما إذا، بلي والصلاة عليهم على إشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة، يعني شنو على إشكال؟ باعتبار أنه من الممكن أن واحد يأخذ الإجارة في مثل الأذان وتغسيل الأموات، الأمور المستحبة مثلا مو الأمور الواجبة، وكذلك التكفين فيما إذا كان يأخذ لا بعنوان التكفين بما هو واجب، وإنما ماذا؟ بعنوان يعني جعل بعض المستحبات مثلا، أو مثلا في تغسيل الأموات يأخذ الأجرة على الماء مثلا، والصلاة كذلك. بلي ولهذا السيد السيستاني حفظه الله يقول على إشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة، على إشكالين، أنه ربما يجوز الأخذ على هذه الأمور الأربعة، ولكن شنو؟ لا تجعل الأجرة على نفس الأمور الواجبة في هذه المسائل، وإنما الأمور المستحبة، بل على إشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة، على إشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة لا يترك معه الاحتياط، مع ذلك ماذا؟ الاحتياط لا يترك في مثل هذه المسائل. نعم. وأما ما لا يعتبر فيه المجانية، شرعا فيجوز الاستجار له، ماكو فرد مانع من عنده، إذا كان فرد شيء الشريع ما يقول إنه هذا عندما يعمل له العمل لا يجوز شرعا أخذ الإجراء عليه. وأما ما لا يعتبر فيه المجانية، يعني لا يشترط فيه المجانية، يعني الشارع لم يقل بأن هذا العمل لابد أن تأتي به مجانا، بلي وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيجوز الاستئجار له، سواء كان مستحبا من نفسه، سواء هو كان مستحب من نفسه، كما لو استأجر على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها، إذا كانت مما تشرع فيه النيابة، لأن بعض الأشياء تشرع فيه النيابة، مثلا عن الميت يجوز النيابة عن الميت في الصوم والصلاة والحج وما شابه ذلك، وكذلك في الأمور المستحبة. هنا في الأمور المستحبة حتى عن الحي يجوز ماذا؟ يجوز الإجارة عن الحي في الأمور المستحبة، مثل قراءة القرآن، مثل الزيارة وباقي الأمور المستحبة. نعم. أم كان واجبا؟ ها، قال وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيجوز له سواء أكان مستحبا أم كان واجبا. هذا الفرق الثاني من هذه المسألة. وأما تأمل لي بالعبارة، يقول وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيجوز له الاستئجار سواء أكان مستحبا هذا أم كان واجبا. أم كان واجبا، الشرع ماذا يجوز الاستئجار فيه؟ كما لو استأجر الطبيب يصف الدواء للمريض، هذا ماكو مانع. الشرع ما يقول انه انت الطبيب، وان كان واجبا على المريض على الطبيب ان ماذا يفحص المريض ويصف له الدواء، ولكن شنو الشارع الشرع المقدس لم يقل بانه ماذا الطبيب لا يأخذ الأجر على وصف الدواء، بلي أم كان واجبا بلي ليصف الدواء للمريض أو يعالجه من مرضه ونحو ذلك. وكذا لو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، يعني نفس العطف على ما سبق، هم يجوز أخذ الأجر على ذلك. وكذا لو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم بعض العلوم الزراعة والصناعة والطب، كذلك يجوز أخذ الأجر عليها. خب، مطلب جديد من هذه المسألة 31. ولو استأجره لتعليم الأحكام الشرعية، يعني مثلا أدرس شخص منهاج الصالحين، أو أدرس شخص الزبدة الفقهية، أو أدرس شخص هذه الرسائل العملية. فرد شخص إجا وقال لشيخنا بأنه أنا مبتلى بالصلاة، مبتلى بالصوم، علمني الأحكام الشرعية التي أبتلى بها في شهر رمضان مثلا، أو مبتلى أنا في عدم فهم الصلاة الاحتياط، أو ماذا سجدتي السهو، أو في بعض قضايا التجارة وما شابه ذلك. يقول ولو استأجره لتعليم الأحكام الشرعية فيما هو محل الابتلاء فالأحوط البطلان. وحرمة الإجرة، أولا فالأحوط الوجوب طبعا البطلان في هذه المعاملة، وحرمة الإجرة، فما يصير، فما تدخل هذه الأجرة في كيسي، بل ما تدخل الأجرة في كيسي. زين. وفي عموم الحكم، يعني في حرمة البطلان وحرمة الإجرة، لما لا يكون محلا للابتلاء. لا، اجفر الشخص قال لي يابا درسني مثلا منهاج الصالحين، او درسني مثلا الاصول، او درسني المنطق، او درسني العقائد، هل يجوز اخذ الاجرة او لا يجوز اخذ الاجرة؟ هذه المسائل ليست محلا للابتلاء، بل لا تكون محلا للابتلاء. يقول السيد السيستاني حفظه الله إشكال أكو يوجد إشكال، ولكن بعد ذلك يقول والأظهر الجواز والصحة، ماكو فرد مانع من هذا الأمور. انتهت المسألة 31. انتقلنا إلى المسألة ماذا؟ إلى المسألة 32. نعم، يقول السيد السيستاني يحرم النوح بالباطل، يحرم النوح بالباطل، أي شنو؟ بما يكون كذبا. يعني شنو؟ يعني مثلا فالشخص مات، فالشخص مات، وهذا الشخص كان افرض انه بخيل، فهذه النائحة تجي وتقول يا كرم هذا المات، يا كرم زيد مثلا هذا المات كان مو عفيف ما عنده عفة كان فاسق، وتأتي هذه النائحة وتقول يا عفة هذا الميت يا شرف هذا الميت، مثلا هذا الميت كان مثلا لا يصلي، وتأتي هذه النائحة وتقول يا محلام من يصلي صلاة الليل وما شابه ذلك. بل فهذا الأمور باطلة. أو كان جبانا وتقول شنو من شجاعة عند هذا الميت وما شابه ذلك، هذا يحرم النوح بالباطل، يحرم النوح ماذا؟ بالباطل. نعم، أي بما يكون كذب، كذبا يكون كذبا ما لواقع. بل ولا بأس بالنوح بالحق، ماكو فرد مانع انه ماذا يكون النوح بالحق باعتبار انه ولهذا وردت طبعا روايات عن اهل البيت عليهم السلام انه ما رواه الصدوق قال عليه السلام لا بأس بكسب النائحة او النائحة اذا قالت صدقا. نعم، اذا قالت صدقا بشرط ان تقول ماذا؟ تقول بلي. وكذلك رواية أخرى لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، يجوز لها أن تأخذ الأجر في الحقيقة والواقع. نعم نعم، انتهت هذه المسألة. نعم، مسألة 33، يحرم هجاء المؤمن. هجاء المؤمن يعني ذكر العيوب مالته، ذكر عيوب المؤمن. يحرم هجاء المؤمن وهو شنو؟ وهو ذكر نواقصه ومثالبه، يعني العيوب مالته، سواء كان هذا الهجاء بالشعر أم كان هذا الهجاء وين؟ في النثر. بل يقول السيد السيستاني حفظه الله يقول ولا يستحسن هجاء مطلق الناس، يستحسن هجاء مطلق الناس إلا إذا اقتضته المصلحة العامة. إذا كانت هناك مصلحة عامة لردع ماذا؟ لردع بعض الناس عن المساوئ التي ماذا يرتكبونها. بل هذه فرد مصلحة، ربما هناك فرد ظاهرة تصدر من هذا الشخص، سواء كانت ظاهرة شخصية أو كانت ظاهرة عامة، فماكو مانع انه من هجاء بعض الناس من اجل ان يبتدعوا ماذا عن هذه المساوئ. نعم، وربما يصير واجبا هذا الهجاء حينئذ كهجاء الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته. وطبعا البدعة هو ادخال الشيء ليس في الدين. بل فهنا في الحقيقة والواجب يكون الهجاء واجبا لئلا يؤخذ ببدعته، لئلا أنه الناس ماذا تظل بهذه البدعة. بل فهنا لا يوجد مانع، بل واجب تكون أنه هجاء هذا الشخص من أجل شنو؟ من أجل ردعه، من أجل ردعه عن هذا العمل الذي يعمله ولكي الناس تبتعد عنه. نعم، المسألة 34، المسألة 34 يقول يحرم الفحش من القول، يحرم الفحش من القول، يعني يأتي بالكلمات العامية الفاحشة، يأتي بالكلمات العامية الفاحشة، مثلا يعبر عن الفرج بالكلمة العامية في المجتمع مثلا وما شابه ذلك، أو يعبر عن الدبر بالكلمة الأخرى التي تطلق في العامية وما شابه ذلك من هذه الكلمات التي يستقبحها العرف، يستقبحها الناس، يستقبح التصريح بها. نعم، يحرم الفحش من القول وهو شنو؟ وهو ما يستقبح التصريح به، يعني يكون قبيح أنه واحد يصرح به، إما مع كل أحد، يعني مع كل أحد، فإذا كان مع كل أحد فيشمل الزوجة كذلك، بل إما مع كل أحد يستقبح التصريح بهذه الكلمة مع كل أحد مطلقا كلية، أو مع غير الزوجة، يعني مع كل أحد ما عدا ماذا؟ الزوجة. يعني إما مع كل أحد أو مع غير الزوجة، يعني مع الزوجة ماذا؟ يجوز، وأما مع غير الزوجة من كل الناس لا يجوز. ولهذا السيد حفظه الله يقول فيحرم الأول مطلقا مع كل أحد، ويجوز الثاني، ويجوز الثاني شنو؟ يعني مع الزوجة دون غير الزوجة، للأولاد، للبنات، للأم، للأب، للأخوة، للأقارب وما شابه ذلك. نعم، انتهت هذه المسألة. نعم، مسألة 35. مسألة 35، يقول السيد السيستاني تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل؟ تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل؟ طبعا هناك عدة روايات في الحقيقة وردت في هذا الموضوع، وردت في هذا الموضوع. مثلا ما رواه عمار بن مروان، سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسائل ثم عددها ثم وصل إلى الرشا، فقال عليه السلام فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروايات طبعا أخرى كثيرة، مثلا ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام أيما وال احتجب عن من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك، إلى آخر هذه الروايات في الحقيقة. إذن نرجع إلى المسألة. قال السيد السيستاني تحرم الرشوة على القضاء بالحق، كان سواء كان عندي حق وأريد أن أسهل أخذ حقي، أو كان لا أصلا قضيتي باطلة ولكن أنا ماذا أريد أن ينقلب الباطل إلى حق لي، هذا كذلك الرشوة هنا حرام. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم، هناك ظالم وهناك عندي حق عند هذا الظالم، ولكن هذا الظالم لا يعطيني حقي إلا أن ماذا أعطيه مالا، إلا أن أرشيه. هنا طبعا مثلا ظالم أخذ سيارتي، نهب بيتي، أخذ شيئا من الأشياء الثمينة عندي، هنا في الحقيقة يجوز أن ماذا أعطي للظالم الرشوة كي أأخذ ماذا؟ كي أأخذ حقي منه. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، وإن حرم على الظالم أخذها والتصرف فيها هذا مما لا إشكال فيه. انتهت هذه المسألة. المسألة 36، يقول السيد السيستاني يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها وقراءتها. يحرم حفظ كتب الضلال، يعني أي كتب من كتب الضلال التي تؤدي إلى الضلال، التي فيها ضلال، يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها وقراءتها وبيعها كذلك وشرائها مع احتمال ترتب الضلال لنفسي أو لغيره. هو يحتمل، بلي الشارع يحتمل أنه هذه الكتب سوف يترتب عليها ضلال لنفسه أو لغيره، طبعا يحرم مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، مو مع ظن أو مع علم ترتب الضلال، لا، حتى لو كان مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك كان هذا الرجل عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء، لا يمكن أن يصل إليه الضلال، لا يتأثر بهذه الكتب، فلو أمن من ذلك، يعني من الضلال جاز، أمن من الضلال جاز، كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم. مثلا أنا في دولة، وهذه الدولة ربما مثلا كتب البعث، مثلا في زمن صدام لعنة الله عليه مثلا توجد كتب للضلال، مثلا أنا هذه الكتب إذا ما توجد في بيتي ربما أعرض نفسي إلى الهلاك والقتل أو الإعدام أو السجن، فماكو مانع ماذا أن تكون هذه الـ الـ الـ الـ الكتب أشتريها منهم إذا أجبروني عليها أو ما شابه ذلك، وأجعلها في بيتي حتى هم إذا جاءوني رأوا هذه الكتب ماذا في بيتي مثلا. فلو أمن من ذلك جاز، كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم وهي حفظ النفس. ليش؟ باعتبار هنا في الحقيقة تأتي مسألة التزاحم بين الأهم والمهم. حفظ النفس أهم من شنو؟ من كتب الضلال. أو مثلا كانت هناك مصلحة أهم وهي ماذا؟ أنه هذه الكتب فيها معلومات، فيها أمور أنا أأخذها حتى ماذا؟ أرد عليها، حتى أفندها، لا يوجد شنو؟ مانع، يجوز أخذها، لأن المصلحة هنا أهم طبعا. والمقصود بكتب الضلال، ما هي كتب الضلال؟ يقول والمقصود بكتب الضلال ما يشتمل على العقائد والآراء الباطلة، سواء ما كانت مخالفة للدين الإسلامي مثل ما موجود في التوراة وما موجود في الإنجيل وما موجود في هذه الكتب التي موجودة في الأديان السابقة والتي فيها ضلال وانحراف وآراء باطلة، أو المذهب كما في الكتب السنية التي فيها عقائد باطلة وعقائد موهومة وعقائد بعيدة عن خط وفكر أهل البيت عليهم السلام. انتهت هذه المسألة. مسألة 37، يحرم على الرجل لبس الذهب، طبعا هذا حرام كالتختم به ونحوه، بل لا يجوز، بل الأحوط لزوما ترك التدين به من غير لبس، حتى لو ما كان يلبسه كخاتم أو ما شابه ذلك، ولكن يتدين به، مثلا يخلي السنون مالته ذهب، مثلا كتلبيس مقدم الأسنان بالذهب، بل لا يجوز، أو جعل أزرار اللباس منه، مثلا دقام يخلي أزرار الملابس، بل كذلك لا يجوز. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين.